بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم فأنت بالجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن مع الإمام الخطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، عند قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. تفضل. قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. سبحانه وتعالى ما قال: إنما هي إنما للحصر التوبة، يعني لهؤلاء الذين يعملون السوء، ما قال للذين لا يعملون السوء أبدا. يعني كل بني آدم خطأ، يعني الخطأ ما بيضر، المعصية ما بيضر، بس بيضر الاستكبار والإصرار. هذا فقال سبحانه وتعالى: ثم يتوبون. لذلك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. لكن سبحانه وتعالى ما قال إنما، يعني هدول بس، إنما للحصر والقصر، تثبت ما بعدها وتنفي ما عداه. لكن سبحانه وتعالى ما اكتفى عز وجل يعني الشيء المخالف، المفهوم المخالف، طالما قال يعني الذي يأخذ الجائزة الأول والثاني والثالث، معناته غير لا إيه لا، أما الرابع والخامس وغيره هدول ما بيأخذ. ليش؟ لأهمية هذا وإن كان معروف يعني. فلذلك قال سبحانه وتعالى: وليست، يعني هدول ما في توبة حتى ينتبهوا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني يفعلون ما يفعلون ويتموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، هدول أعتدنا لهم، هيأنا لهم عذابا أليما. لكن مع ذلك سبحان الله يا لطيف، يعني أديش كم ربي سبحانه وتعالى من رحيم، من سعة رحمته عز وجل. يعني قال حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني مات. لأنه الحديث: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. بين عليه الصلاة والسلام أن الله لا إله إلا الله، والله يعني شيء يعني عجيب وغريب يعني، لكن الله أرحم ورحمته أكبر وأكثر، وهو أحسن سبحانه وتعالى. لذلك الله يكرمنا نكون على مستوى هذا الإحسان يا رب. مع ذلك يعني سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام يتوب على العبد ما لم يغرغر. والإنسان بيعرف حاله عم يموت، الإنسان بينطق بيقدر ينطق، يعني بيشوف رجليه شلون ماتوا، يعني لسه بصره شغال، سمعه شغال، لكن نصه مات. يعني الموت عم يجي مشان آخر شيء ينفخه. إيه ومع ذلك أقول لا إله إلا الله، أقول لا إله إلا الله. إيه بس لهون إيه نعم، شو هالرحمة. لذلك يعني يسأل الله العافية بعض الناس بيصل له الحد وشوف الموت بعينه وما بيقوله. يا لطيف. لذلك والله يعني لا نملك لأنفسنا، يعني لو في كلمة نفعا ولا ضرا، لكن ما في أفصح من يعني كلام الله، يعني ما نملك أن نقول لا نملك. أنا هيك بقول لا نملك أن نقول لا نملك، لا نملك، يعني سبحانه وتعالى. لذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هيك الله قال. هيك يعني كان في شباب يعني طبيب جامعة الله يوفقه، جامعة القراءات، طالب علم يعني، هو كان رئيس مستوصف بالصحناية، مستوصف ايش اسمه اليمن يمكن اظن. ففي عنده يعني مبيت للمرضى، ويعني وكأنه مستشفى، يعني مستشفى صغير، بيطلع بيطوف على المرضى. من بين المرضى يعني واحد شيوعي يظهر، فقال له شلونك كذا، آنسه يعني شافه عم يموت، ملقاه. والطبيب يعني دائما المريض يعني بهابد الطبيب، يعني المريض يهابد الطبيب، يعني خاصة إذا طبيبه إيه كيف كذا إيه. فبهالحالة قال له لا إله إلا الله، شافوا عم يموت، يعني اللي شفته عم يموت خالص يعني، بس اللي قلت له قول لا إله إلا الله يخرب بيته، الله لا يبتلينا، والله هذا بخاف. قال له ربك إلك، ولك قول لا إله إلا الله، قول لا إله، قال له ربك إلك. نسأل الله شو كلمة ربك إلك طلعت معه، تقول شيطان عم يحركه، شيطان راضي يخرب بيته. قديش عدو، إنما يدعو حزبه، صدق الله العظيم، ليكونوا من أصحاب السعير. وما أنا اللي ماته هو عم يعني ما بيملك الإنسان يا رب. الله ما بده يا لطيف يا لطيف. والله يعني شو بدي لك، أكاد أصعق بهذا الشيء. فريق في الجنة وفريق في السعير. وليست التوبة للذين آمنوا من السيئة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت إلى الله ولا الذين يموتون وهم كفار. إيه نحن كمان من الأعزاء يعني ما نقول لحنا مالنا هيك وكذا، الحمد لله، بس بدك تخاف يعني، بدك تخاف يعني، ما بتعرف يعني. يا مقلب القلوب، سيدنا النبي اللهم صل عليه محمد صلى الله عليه وسلم يقول يعني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على يعني سيدنا محمد، سيدنا محمد يا جماعة، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. الإنسان ما بيأمن حتى يصير يشوف الجنة بعينه، ما بيأمن له بس يشوف يصير يعني يشوفها. هلا الحمد لله الله. خاتم بخير. نعم فيها أربع مسائل. الأولى قوله تعالى إنما التوبة على الله. قيل هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبا، وقيل لمن جهل فقط، والتوبة لكل من عمل ذنبا في موضع آخر. والتوبة هذه العامة لكل من عمل ذنبا، وقيل لمن جهل فقط، يعني الذي فعل الذنب جاهلا، أما إذا يعلمه الذنب وتجشمه تقحمه إقحام، يعني هذا لا مشكلة، هذا أمره مفوض لربي، ما بنعرف شو يصير. لكن الكلام الأولاني أولا إن شاء الله، إنما لأنه دائما أنا قاعدة عندي، يعني مو من عندي، يعني ربي قال سبحانه وتعالى رحمتي سبقت غضب، في عفو ولا في نقمة؟ لا عفو، رحمتي سبقت. في أجر ولا ما في؟ لا في أجر. 500 ولا 5؟ لا 500، أنا أعمل لك، أنا أفتيك، لأن ربي كريم. بجهالة في للعامة ولا للجاهل؟ لا عامة، ربي أرحم سبحانه وتعالى، الله يرحمنا. يعني الإنسان يعني لما بيعترف خلاص، يعني سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، يعني عامدا أو جاهلا، أبوء لك بنعمتي أقر بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا أعترف، فاغفر لي ذنبي، فإنه فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بذكر الله يرحم سيدنا الشيخ ملا، حدثني عن رجل اسمه خليفة، هذا خليفة يعني كان من كبار العارفين العلماء، يعني العارفين له حالة مع الله، كل ليلة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ليلة يظهر بعض الليالي لقى أكثر، صار يشوفه أكثر من مرة، فاللهم صل عليه، قال له يا خليفة تمل لا تمل من رؤيتي، يعني قال لا يا رسول الله، فقال له إذا وقعت في ذنب وفي ذنب مطلقة فقل فادعوا بهذا الدعاء، شو هو؟ اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، ويقضي سبحانه وتعالى العمد والجهالة وكلها، فجد بما مننت، أنا بقول من عندي هاي، فجد يا جوات، أنا من عندي بزيدة، أما هي ما فيها، فجد بما مننت على ما قضيت، وامحو ذلك بذلك، جللت أن تطاع إلا بإذنك، أو تعصى إلا بعلمك، ما عصيت حين عصيت استخفافا بحقك، ولا استهانة بعذابك، ولكن لسابقتك سبق بها علمك، فالتوبة إليك والمغفرة لدي. حلو يعني، سبحان الله العظيم. إذا وقعت بذنب فقل ذلك، اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد بما مننت على ما قضيت، وامحو ذلك بذلك، جللت أن تطاع إلا بإذنك، أو تعصى إلا بعلمك، اللهم ما عصيت حين عصيت استخفافا بحقك، ولا استهانة بعذابك، ولكن لسابقة سبق بها علمك، فالتوبة إليك والمغفرة لديك. ف يعني الله يرحمه. ف يعني طالما الإنسان أقر واعترف فربي سبحانه وتعالى تواب، وتواب متائب، قال تواب يعني سبحانه وتعالى يعني يحب سبحانه وتعالى، يحب أن يتوب على عبده، يحب العفو، يحب العفو، الحمد لله. فقيل هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبا، وقيل لمن جهل، لكن أتمع أن الأول هو المقدم. رحمتي سبقت غضبي. نعم. والتوبة لكل من عمل ذنبا في موضع آخر. والتوبة لكل من عمل ذنبا يعني بالقرآن في مكان ثاني، كل من عمل عامه. نعم. نعم. اتفقت الأمة على أن التوبة فرض عين على المؤمنين. فرض على المؤمنين. والله عين معلش. إيه صحيح. صحيح. ليه؟ لأن شو ربي قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا كلهم بدون استثناء، بدون استثناء، لأن الله قال: وما قدروا الله حق قدره. جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه تتناول كل عبد، كل مخلوق، هو يعني احنا فقط. طيب. لقوله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا. وين انجاب والله. الحمد لله. الي ربي على عبد الغيب. سبحانه وتعالى. نعم. وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من نوعه. وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه. حلوة يا الله. يعني السلام بيدخل خلص توبي والله ما عاد أعمل شيء، ما عاد أغش، ما عاد لكن عم يدخل مثلا إتاب، وهذه ما تبغى إتاب إيه بالصح ما عليه شيء، يعني أكل عليها دوب وأعطاها دوب ممنوع هذا. لا طالما أنت عم تأكل عليه معناته أنت أكل حقوق. لكن لا يا أخي، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. نعم. خلافا للمعتزلة بقولهم: لا يكون تائبا من أقام على ذنب. أنا شدد ويصطفل. أنا شدد. لا أفهم السؤال في من تاب الله متابا. متابا هي شامل أن يكون تائب من كل شيء. إيه إذا تاب من كل شيء تاب الله عليه من كل شيء. في آية من تاب آخرها متابا. أن الله يتوب على الله. متابة إيه؟ تاب متابة يعني هذا تأكيد، هذا تاب متابة يعني تاب توبة، بس تأكيد يعني تاب أكيد يعني مثل قمت قياما. نعم. ولا فرق بين معصية ومعصية، هذا مذهب أهل السنة. كبيرة صغيرة ما بتفرق، كل ربي يتوب سبحانه وتعالى، كل يعني كل الذنوب، كل الذنوب الله يرضى عن سيدنا سفيان الثوري: الذنوب كان يبكي أثناء وفاته، قالوا له: أنت سفيان. سفيان مثل الإمام مالك، مثل الإمام الشافعي، مثل يعني المجتهد كبير، ومع ذلك يبكي أثناء موتي، أنت سفيان وتبكي ذنوبك. يعني لك: لا والله، الذنوب أمام عفو الله كالتبنة، ما بسبب شيء، ولكن والله أخاف على إيماني، لذلك ويغفر ما دون ذلك. ولا فرق بين معصية ومعصية، ما بتفرق. كبير الله يرضى عن سيدنا الإمام الشافعي مدى مدده، يعني عند وفاته بيقول هو بحياته الله يرضى عنه ويرحمه: إني لا أعرف رجلا ما عصى الله قط، قالوا يعني تقول تلامذته والله ما نظنه إلا هو ذاك الرجل. قالوا أي رجل دخل معه بخفايا ودخل معه بخلواته أنو هذا ما بيعرفه هو هذا. مع ذلك عند وفاته هي وتوبوا إلى الله جميعا عند وفاته قال الله يرحمه: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما. يعني ضاق ذنبي وشدت علي وأنا يعني شاف حاله مؤمني يعني جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي. أهل ذنبه تعاظمني ذنبي. لكن فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرم. قالوا بعد خرجته الله يرضى عنه. يعني شو هالأمة هي؟ يعني الإنسان مهما عظم ذنبه يعني في الحديث رياض الصالحين يعني لو كان يعني بين المشرق والمغرب الذنب قد ما كبر يعني إيه رحمته أوسع سبحانه وتعالى. مهما عظم الذنب مهما عظم الذنب مهما عظم يعني أنه ورحمتي وسعت كل شيء. لكن المؤمن لما يشوف ذنبه بلاقيه كبير بيتوب ورد بيبكي بلاقيه كبير. هذا دليل إيمانه بيبكي بلاقيه كبير كيتوب خلاص الله كريم ما بتصبط معه بيبكي حتى الله ما يبقي عليه شيء. يعني سبحان الله. يعني ورد كمان يعني ما بعرف مدى صحة هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جاء بعض الصحابة فعل ذنب وجاء بين يدي النبي اللهم صل عليه قال يا رسول الله يعني فعلت ثم قال الله يتوب عليه إن شاء الله. قال لكن ذنبي عظيم. قال رحمته وأبسا ذنبك أعظم من السماوات عفو الله أعظم. بعدين ما قال وذنبي أعظم نفخ روحه ذنبي يا رسول الله ماذا وهذا. يعني ذكرت لكم عن هذا الشاب يلي نسأل الله العافية وقع في الزنا وبعدين هو من عائلة كبيرة كريمة بالسعودية وثرية كتير يعني ترك المال وترك أهله وترك وترك وترك وجاء عمل خادم جامع سمع قوله تعالى وحفظ القرآن على أثره قال والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون عاد ولا يزنون ويبكي بكي ولا يزنون ولا بميت. هي واقعة يعني ما مات حتى راح نادوا الأهل وجوا حملوا ولا يزنون. شوفوا أما المنافق ذنبه يراه كالذباب يأتي على أنفه يقول به هكذا خلاص. أسأل الله العفو والعافية. يعني ذلك الإنسان يعني بس يعني قل يا عبادي الذين آمنوا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كل ربي كريم. فالله يجلى علينا بما يرضى به عنا يا رب مع العافية. أنه الذنب لما الإنسان بيتذكر الذنب أوقات الضيق عليه تطلع بروحه أوقات بصراحة بصراحة لما الذنب يستحق وبيلاقي الإنسان يعني الله يعني كيف يعصى يعني هذا الله كيف يعصى بتكبر عليه بتكبر بتكبر وبعدين بتزد كأنه شهيد. أنا بلاقي هذا شهيد هذا ذنبه يعني واعترافه نسأل الله له. لكن لا تقنطوا من رحمة الله. المؤمن لا يصل لهذا خليه دائم بين الخوف والرجاء. لكن مع ذلك الإنسان يعني أحيانا ما يملك. لذلك دائما بدنا تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا نملك أن نقول مثل ما قلت، أن نقول لا نملك، والله لا نملك أن نقول لا نملك. لما الله سبحانه وتعالى عم يسترى إلي ما أملك أن أقول لا أملك. الله يرضى عنه الشيخ مصطفى البكري أظن من العارفين يقول: وجئت خليا من عملي وكذا صلاتي وكذا كذا وكذا حجي مع حججي، لا أملك غير الدمع. كل شيء عامله أنا يا خلي جاي هيك فاضي، خالي الوفاض ما عندي شيء، لا أملك بس بدي أنا أقول استغفر الله. هو بيقول لا أملك غير الدمع، أنا بقول لا أملك حتى الدمع. يعني إذا ما الله سبحانه وتعالى يعني يسر وطلعت من عيني، ما أبدا لا يمكن. أبو أبدا يبكي ما بتطلع لحالة. اللهم ارزقني عينين الطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. نسأل الله السلام والعفو والعافية. إيه الحمد لله. دعونا الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الحمد لله. نعم. وإذا تاب العبد فالله سبحانه من خيار إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها. طبعا على الله ما في واجب إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. وإذا تاب العبد فالله سبحانه وتعالى بالخيار، إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها. نعم. وليس قبول التوبة واجبا. لذلك الليل لما بيقوم الإنسان يقول: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي إلا بالله. هيك الحديث. اللهم اغفر لي إلا سيدنا النبي قال غفر له يعني إبله، أو في كمان أو إذا دعا قال إذا استغفر قال اغفر لي غفر، او دعا استجاب له يعني. فالحمد لله بالليل في ساعات في وقت عفو. لذلك ان لربكم في ايام ذلكم نفحات، هي في ايام عفو، هي في ساعات، هي يعني الثلث الليل الاخير. اللهم صل عليه واطلق بهذا الحديث أنه سواء كان بثلث الليل الأخير أو قبله، طالما كنت نايم وأمت أولى، ولك أولى لو ما بدك تصلي أولى، أولى ما أمت أولى، بس أم جلوس تعال رأمون جلوس مو أنت بس الفرشي، بس أم أولى ورجع أنا أعمل لك أم بس أولى ورجع. لما صلت هذا أتوضى لك ركعتين يعني مع ذلك ما علي شيء. وأنا بقول لك أنا بفتيك يعني وبدار الصلاة قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قول ثلاث مرات هي من عندي، قول هيك ثلاث مرات ورجعنا قول ما علي شيء، بس ما تبقى ساكن. الله عم يقول لك سألني، الله عم يقول لك عم يدل لك تعال هلا تعال عندي مشان يعني يا الله سيد. نعم سيد. وليس قبول التوبة واجبا على الله تعالى من طريق العقل كما قال المخالف. يعني المعتزلة يعني الله طالما توبت لا بيتوب يعني بيتوب واجب على الله، بس طبعا احنا اذا يعني ألزموا على الله يعني أوجبوا على الله ذلك مو كفر. لا المخالف قال هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا، تجي تكفرهم لا، يعني قالوا أوجب يعني واجب على الله يعني أوجبه على نفسه، ما من يجي يكفرون يعني. أما ما دينك الخوارج المارقين من الدين، من معتزل لا علماء كبار يعني، الله يرضى عن هارون الرشيد. ما بعرف أحكي ولا ما أحكي يعني. الله يلهمني ما يرضي يعني سبحانه وتعالى. كان عم يحقق معي يعني ضابط كبير يعني من الكبار يعني. قلت له شوف، قلت له شوف أنا مالي مثل هدول المشايخ، شوف امدح أنا بزم أنا بنصح هدول يعني عم يملوا جيابهم. قلت له يعني قلت له اللي عم يمدحوه هو أكبر منهم، هو كله هدول اللي عم يمدحوه هو أكبر مو عاوز منهم هو، بس هدول جايين هن عاوزينه بدون يملوا جيابهم هدول. يعني كلام إن شاء الله هيك سر الله الحكمة يعني. قلت له لكن أنا اسمع لك بقى، أنا مثالي مثل ما حقل لك، جايين كرة مرة المشايخ قلت له ولا عند هارون الرشيد كلهم مطؤومين وكلهم عم يتكلموا كلهم يعرفوا، قال لهم كلكم يمشي رويد عامل حاله والله شيء مرتب شيء أكابر، كلكم يطلبوا صيد كل واحد منكم بده عم يجيبته، غير عمري بن عبيد. قلت له أنا عمري بن عبيد. تقول له بس أنا ماني معتزلي، بس أنا معتزلي. الله بقى يعني كانوا من العلماء الكبار هيك طلع هيك يعني. يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، حسيت الشيخ حسن عايد معي، حسيت حالي الشيخ حسن الله يرضى عن الشيخ حسن. يعني فشاهدي على انه عمر بن عبيد قال له هذا الصادق هذا جاي ينصحني، قال له بقى انا ناصح. يلا بسم الله كما قال المخالف. نعم سيدي. الله يرضى عنك. الواجب ان يكون اعلى رتبه من الموجب عليه. نعم، لان من شرط الواجب ان يكون اعلى رتبه من الموجب عليه. يا سلام. والحق كم من الحق سبحانه خالق الخلق ومالكهم والمكلف والمكلف، يعني كيف نفرض عليه سبحانه وتعالى شيء يعني عقلا كيف نفرض عليه؟ نعم. فلا يصح ان يوصف بوجوب شيء عليه، قول يجب على الله تعالى عن ذلك. نعم. غير أنه قد أخبر سبحانه وهو الصادق في وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصين من عباده بقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شوف ما أحلى الكلمة، شلون أنه يقبل التوبة عن عباده؟ عم يقول يعني عن عبادي هدول تبعاتي، هدول عبيدي، هدول هذا الشرف، هذا بمعنى عم يقبلت وعم يقول له إيه يعني يا عبدك عبده أنا عبدك يا رب بس قبلني، طالما قبلني عبده خلاص مشي. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قودك يا عبادي. بقى عباده يعني نسبنا له، ولم ينسى يعني هدول المذنبون، هدول المذنبون والمغير المذنبين، المذنبون الحمد لله بقى. فنحن عبادك يا رب، بس قول أنا عبدك يعني لا تتغطرس تتكبر يعني. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يا سلام. شوف ما أحلى الكلام يعني. شو قال ربي؟ قال يقبل التوبة عن عباده، يعني معناته هذا الكبائر، قال قال عنه العبادة ويعفو عن السيئات، هاي بدون توبة، بدون توبة الله بيتوب، أن الكبيرة بدها توبة. السيئات ما بتتوب، يعني غير الكبائر ما بتتوب، هذه تكفر بين الصلوات بين الحج يعني بالتسبيحات بي بي بي بي. أما الكبيرة بدها توب، فيقبل هذه ويعفو عن ذلك هذه، يعني مثل ما يعني مثل جشمت معصية ارجعوا يعني هذا جشم ما بتجشم هون تيسر للتوبة، قل له يا ربي أنا أنا أذنبت، قل له يا ربي أنا أذنبت إلا لك إيه أنت عبدي يا رب. نعم سيدي. قوله تعالى ألم يعلم أن الله هو يقبل، شو ما أحلاها أن الله، ما قال أن الله يقبل، هو يقبل، يا سلام، أن الله هو يقبل تأكيد، هذا ضمير الفصل، هو يقبل التوبة عن عباده، أن الله هو يقبل التوبة، يعني غيره يعني إذا عملت معه ما حد، يعني إذا كبرته وكصلوا عم يعني ربي مثلا واحد يقول لك صلي عم أحسن لك 20-30 سنة وهيك تعمل معي في آمن، يعني تلاقيها كبيرة شو بدك تقبل منه، الله سبحانه وتعالى يعني صلوا عم يحسن له 90 سنة وعم يذنب وعم نسأل الله العافية بطريق تاني، بعدين بيقول له بعتذر، هيك بيقول له خلاص بس استغفر، صار له 90 سنة والعياذ بالله كل ذنوب وكل كبائر، آخر شيء بعتذر. شو الدليل؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خلاص ما صار بشيء، لا تجيب شيء، لا تحكي ذنب. الله يرضى عن سيدنا الجنيد، يعني كان صغير فات على خاله، خاله السري السقطي، قال له عم يتكلم السري السقطي يجب على العبد ألا ينسى ذنبه، دائما يذكر ذنبه حتى يتوب، قال له والله أنا أقول يجب ألا يذكر ذنبه، مع أنه صغير كان، وتكلم معه قال فعجبه كلامه، قال اللهم لا تجعل يعني علمه ويعني ما أتيته بلسانه فقط، يعني يعلوه يعني يصطبغ بذلك، قال له صحيح، يعني ليش؟ لأنه موضع الجفا، ذكر الجفا في موضع الصفا ليس من الصفا، قاعد بعربك تقول ذنب خلص خليه رايق، يعني خلص إيمه مع سبحانه وتعالى تاب عليه خليه في الصفا. نعم، لكن هذا طبعا بده تفصيل، ذلك المربي بيكون مربي يعني عنده حكمة، يعني هذه بده تفصيل، بعضهم لا يذكر ذنبه، هذا بيقول خلاص ما صار في مثل لا يعميزني يعني وماشي، يعني هذا كما نعم. هذا من قال له اذكر ذنبك، شوف شو عامل، شوف حالة، هذا ما عمل شيء إلا يا لطيف حقيقي ما قيامة حاله، يا خلاص ما تركها شيء الحال، خلاص قلنا لك يعني ما بيضرنا ذنبك، ما بيضرنا يعني، بسم الله. نعم يلا. وقوله إيه يا سلام، والله حلوة يعني سبحانه يا لطيف ما أحلاها، لغفارها أقل لغفار ما الغافي، لغفار لمن تاب، شوف من الفاصل العموم لمن تاب، اللهم إنا والله حسيت مثل باب كبير مفتح، والله غفار لمن، هل بيجي يفوت ليه؟ لك هل بيجي يفوت مين يفوت؟ هذا هون لك خلص عمل لك باب فتحته، غفار لمن تاب، خلص كل من يأتي يدخل، أنا أدخل لك، قلت لك كل من يأتي، هو شو هالكرم، شو هالكرم هذا؟ يا الله أكرم، كمان الله أكرم، ما بنعرف يعني كرم الله، ما بنقدر نحيط فيه، يعني سبحانه وتعالى يعني والله الكرم الكبير الكبير الكبير يعني انه قال لي متساوي يعني فعال مثل ما يفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انا بلاقيه كرم عجيب عظيم جدا. يعني انا مين انا قدام سيدنا محمد حتى اعمل مثل ما سأل سيدنا محمد؟ يعني سيدنا محمد يعني ربي يعني يرفعه كتير. إيه الله عملك عمين مثله دي أربع كعب سايك ما يعني حد يجعلك معه. شو هالكرم هذا؟ شو هالكرم يا لطيف الله؟ الأوقات بقول لو عينا يعني أدركنا عقلنا بروح الإنسان والله يصاق. إيه والله بس اسمعك لعنى اسمعك لو فيه هيك هذا يسبب التجلي والحال هذا التجلي لو الله يتجلى علينا مندوب. إيه بالله لكن هيك شاء الله شاء الله سبحانه وتعالى أو بقوينا بيتجلى علينا وبقوينا هي أحسن تمكين اسمه هذا. الله الله يكرمنا يعني هذا سيدنا النبي الله صلى عليه سيدنا موسى يعني أن ولكن نظر إلى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا فأشوه هنا قدام الجبل. سيدنا النبي رأى سيدنا ابن عباس رأى نعم رأى نعم رأى سيدنا ابن عباس. طيب شلون بقى اللي الجبل ده هذا صار فيه تمكين وهون يبين لك سبحان الله نفوت الأشياء. يعني أنا بالجنة يعني الموتور تبعنا غير هذا الموتور اللي عم يشتغل موتور يعني خلاص يعني هذا الموتور مكفول 100 سنة موتورنا مكفول 100 سنة أما هذاك الموتور مكفول مدى المدى مدى المدى ما بدك في مدى هيك يعني أن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شلون بقى يعني معناته في تمكين يعني من هون بتنفذ على أنه شلون نعيش شو هالموتور هذا شو هالعيون شو شو شو شو شو شو شو إيه؟ طالما الله مكن أنك تنظر إليه والجبل دا اجعله دكة يا سلام شغلي يعني شغلي يعني الانسان بيحتار شو بده يحكي براحه. اي والله ولتسمع على عيني إيه؟ قال سيدنا موسى ان صلى الله عليه وسلم انك بعيني إيه؟ فرق بين تسمع على عيني إيه؟ لا اي شيء ثاني لا نقول احنا الرؤيا الله أصنعنا على عينك يا رب. طيب إخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء سمعا. والعقيدة أنه لا يجب عليه شيء عقلا فأما السمع فضاء قبول توبة التائب. قال أبو المعالي وغيره وهذه الظواهر إنما تعطي غلبة الظن لا قطعا لا قطعا على الله تعالى بقبول التوبة. قال ابن عطية وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى فإذا فرضنا رجلا قد تاب توبة نصوحا تامة الشروط فقال أبو المعالي يغلب على الظن قبول توبته وقال غيره يقطع على الله تعالى بقبول توبته كما أخبر عن نفسه جل وعز. قال ابن عطية وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحه وبه أقول. وقال غيره يقطع بقبول توبته كما أخبر عن نفسه جل وعز. قال ابن عطية وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحه وبه أقول والله تعالى أرحم بعباده من أن ينقلب في هذا التاب. النائب المفروض معنى قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وقوله تعالى وإني لغفار. أي صحيح هذا؟ يعني اللي قاله ابن عطية وأبوه، لكن في شيء نأخذ من سيدنا النبي اللهم صل عليه، يعني عليه الصلاة والسلام، يعني ربي أخبره وخبر مقطوع يعني أنه سيد الخلق أجمعين وأن له الوسيلة والفضيلة. طيب عليه الصلاة والسلام يعني يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، عندما عليه الصلاة والسلام عندما كسفت الشمس دخل ليأخذ إزارة فأخذ درعة خوفا، خاف كثير اللهم صل على، ليش الخوف يعني وهو رسول الله يعني ليه؟ لأنه اللي عند الله ما بيعرفه إلا الله، هذا صحيح، بس أنا يعني هذا يعني الحمد لله هذا الكلام يعني الله ألهمني يعني هذا الكلام، لا إلا ما شاء ربك، كما قال إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نعم هذا اللي منعته، لكن في شيء الله بيعرفه ما حدا بيعرفه إلا الله، ودول بيقولوا يعني بيحكوا على سيدنا البوصيري الله يرضى عنه، هذول ما بصراحة ما بيفهموا وما فهموا العقيدة الحقيقة، ومن علومك شوف شو شو عم يقول أنت، شوف أول شيء الله يرحم اللي قال الجمل والشاف حردبته لو وقع وانكسرت رقبته، أنت شو عم تقول أول شيء؟ عم تقول علم الله كله باللوح والقلم، علم الله باللوح والقلم، الله عم يحصي قلم ولا لوح ولا علم الله، علم الله ما يعلمه إلا الله، لا سيدنا محمد بيعرفه ولا حدا بيعرفه. اللهم صل، إذا سيدنا رسول الله أوتي علم اللوح والقلم أوتيت علم الأولين والآخرين قال عليه الصلاة والسلام، إيه جيب تقول يعني إنه قال بيقولوا يعني محمد بيعرف شيء يعني يعلم الغيب ولك ويحك، إحنا بنقول هيك؟ قال إن محمد لن يعني تقول السيدة عائشة ما قال إن محمد يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله، سيدنا ما بيعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. سألوا اليهود قالوا جاوبوا قالوا أخبرني بها جبريل آنفا، هلا أخبرني بها، لا بقى هذا يعني هذي قال هداك صحيح واللي قال هذا صحيح، عندي عند الله ما حدا بيعرف، لكن نعم أنا أميل يعني قال ابن عطية وأبوه الله يرضى عنه، نعم هذا يقبل التوبة، لكن بيبقى الإنسان يخاف ما بنعرف كوفي عند الله. سيدنا أبو بكر يعني ثبت عنه يعني الله يرضى عنه ليتني كبشا أكلني أو شيء، طب قالوا له أنت خليفة رسول وأنت أول المبشرين وأنت أفضل رجل يعني بعد رسول الله، يا طيب كيف ذلك؟ قال له لعل يعني ما بشرك سيدنا النبي بتشك فيه، كلام سيدنا النبي بتشك فيه يعني، خذوا على، قال له لعل هناك شرط لم يذكره رسول الله، ما نعرف يعني، ما اللي بيقول أنا وأنا وأنا وأنا إلا وين أنا؟ الله يعفو عنا كلنا عميل الله، الله يرحم سيدنا الشيخ مولى الله يرضى عنه، سيدنا الشيخ حسن الله يرضى عنه، الرجلين الله يرضى عنه. نعم نعم. وإذا تقرر هذا فليعلم أن في قوله تعالى على الله حسن وليس على ظاهره، وإن المعنى على فضل الله ورحمته بعباده. ايوه تفضل. فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. نعم. وهذا نحو قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يدخلهم الجنة. فهذا كله معناه على فضل الله ورحمته بوعده الحق وقوله الصدق. دليله قوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة، أي وعد بها، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. وقيل على ها هنا معناها عنده، والمعنى واحد، التقدير عند الله. نعم. أي إنه وعد عليكم في وعده أنه يقبل التوبة إذا كانت بشروطها المصححة لها، وهي أربعة: الندم بالقلب وترك المعصية في الحال، والعزم على أن لا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره. اطلب متابا بالندامة مقلعة وبعزم ترك الذنب فيما استقبله، وقه دواما بالمحاسبة التي تنهاك تقصيرا جرى وتساهلا. الله شيخ المليماري. نعم. إذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. نعم. وقد قيل من شروطها الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار. وقد تقدم في آل عمران كثير من المعاني من معاني التوبة وأحكامها. نعم. ولا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تسقط حدا. أيوة. ولهذا قال علماؤنا: إن السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم الحدود. وقامت الشهادة عليهم. أما من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر، فمن أبدى صفحته لنا أقمنا عليه. شيء الله سترك فيه لا تحكي، اسكت. الله سترك عم تفضح حالك لا تحكي. يعني فهذا يعني انه ان شو قال توبة لا تسقط حدا اذا رايناها، اما اذا استتر الله ستره وهيستر بالاخره كمان. نعم. ان الله ستير يحب الستيرين. اول شيء استر حالك يعني. نعم. وقيل على بمعنى من على الله، يعني من الله. نعم. بمعنى أيوة. بمعنى من، أنا ما شفتها مضبوط كلام. أي إنما التوبة من الله للذين. حط السن بيمشي حال. نعم. أي إنما التوبة من الله للذين، قاله أبو بكر بن معلوم الله أعلم. ساوي للسن، حط لنا نقطة وساوي الصفة النقطة ساوية فتحة تطلع مضبوط. الله يرحمك المساء حسن. نعم. يا رسي سيأتي في التحريم الكلام في التوبة النصوح والأشياء التي يتاب منها. الثانية. الله يعطيك العافية والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا وافتح أقفال قلوبنا بذكرك وأدخلنا في ميادين العصمة وزحزحنا عن نار الشهوات وخذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك ولا تخطانا عنك بقواطع الذنوب ولا تحجبنا عنك بقبائح العيوب يا غنيا عن التفسير يا من عليه العسير يسير نشكو إليه ما لا يخفى عليه ونسأله وأنت أرحم الراحمين ما لا يحصر عليك. إلهي يا رب أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا رب اجعلنا ندعو إليك بحالنا قبل قالنا يا رب اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم أجلنا وإلى غيرك لا تكلنا يا رب اللهم انفعنا بك بنفعة خير نلحق بها الأقوام من سار قبلنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحم مرضانا واشف مرضانا وبك يا الله لا تقطع رجعنا وفرج عن العباد وابنا وارنا عزة دينك وذل عدوك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا وجمال كله ولمن له حق علينا ولكل المسلمين اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.